أهلا بكم كل أصدقائنا على هوا الشرق الأوسط ولقاء جديد مع سهرة ملوك السعادة. ملك السعادة الليلة هو موسيقار الزمن الجميل. ملك السعادة الليلة هو الملحن الكبير والمطرب أيضا الفنان الجميل محمود الشريف. يا ترى فاكرين إيه من أعماله وألحانه وإيه أكتر أعماله اللي بتحبوها؟ تليفوننا 25759395 ويسعدنا ان احنا نشارككم وتشاركونا السعادة من أسرة الإعداد مجدي شهاب على الميكسر علاء الحملي وأنا معكم منى حسن. شمسي وقمري ربي خلي يرموش العين سمي وصلي شمسي وقمري ربي خلي يرموش العين سمي وصلي يرموش العين يرموش العين يرموش العين سمي وصلي. حبيب الشعب العبقري نهواند الفقراء دي بعض الألقاب اللي أطلقت على الفنان الجميل محمود الشريف الملحن الكبير والمطرب أيضا. ولد محمود الشريف في حي بكوس بالإسكندرية في 2 سبتمبر عام 1912. والده كان شيخ جامع العجمي والتحق بالكتاب في الخامسة وحفظ أجزاء من القرآن الكريم. بعد كده اتنقل لمدرسة حجر النوافية في سن 7 سنين. اهتم جدا بالرياضة في البداية وبعد كده تحول الاهتمام إلى الموسيقى وده بعد صدمة عاطفية في فترة المراهقة. اتعلم العود على يد محمد فخري وجورج تانيوس واتعلم أصول غناء الأدوار والموشحات على يد فؤاد محفوظ والشيخ علي الحارس. انضم الفنان الكبير الموسيقار محمود الشريف إلى الفرق الموسيقية المتجولة منها فرقة فوزي منيب والجزائرلي وغنى في القرى وأول ألحانه كانت مع فرقة اسمها أحمد المسيري بأغنية وعد علينا يا ممثلين وغنى كهاوي في الإذاعات المحلية سنة 1927 ميلادية. انتقل بعد كده للقاهرة بحثا عن فرصة فانضم لفرقة بديعة مصابني كمطرب في عام 1932. بعد كده اشتغل مع فرقة علي الكسار واتقدم للإذاعة سنة 1936 وعرض مع الإذاعي محمد فتحي أول أوبرا إذاعية بعنوان روما تحترق. بعد كده عرض روميو وجولييت وكثير من الأعمال الأخرى. بعد كده تقدم للالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى بالقاهرة سنة 1937 ورفض طلب لجنة الاستماع بغناء واقفاً وعين عضوا في اللجنة الفنية بالمعهد عام 1939 ميلادية. يسعدنا يكون معنا على تليفوننا 25759395 صديقي الجميل العزيز والموثق والفنان الجميل علي طرفاية. ازيك يا علي؟ مساء النور يا استاذ منى. منورنا يا استاذ علي. ربنا يكرمك يا رب. انا بقول فنان لانك انت عندك مكتبة يعني مش عارفة حاسة ان هي قربت تبقى زي مكتبة الإذاعة من التنوع والجمال ويعني بجد يعني احييك. حقيقي ربنا يبارك فيك. بحب احتفظ بكل يعني عمالقة الزمن الجميل. ده غير طبعا الاشعار واقول ايه يعني حاجات كثيرة قوي مش عارفة اقول ايه ولا ايه ولا ايه الحقيقة. الحمد لله ربنا يبارك فيك يا سلام. طيب انا مبسوط جدا على فكره ان حضرتك الليله جايبه محمود الشريف. انا الشخصيه دي بحبها جدا. بس حضرتك ما خليتيش حاجه نقولها يعني. لا ده انا قلت بس يعني جزء بس. لا هو مش لازم. هو بص حضرتك انت مش لازم تقول حاجه عنه. انت بس تقول لي تاثرت بيه ازاي وتاثرت بالحانه وايه الحاجات اللي عجبته. يعني بجد في حاجات اتفاجئت ان هي للفنان محمود الشريف وكلها لقيتها بتعجبني فاكيد هتعجب المستمعين طبعا. اكيد الفنان محمود الشريف ليه محدش يعرفه ان له الحان اللحن لكبار المطربين. أيوة. محمد عبد المطلب، محمد قنديل، وشادية، وكريم محمود، وعبد الحليم، ونجاة، وصباح، ووردة. فنان محمود الشريف غنى قبل ما برنامج اسم ده ما يتعرف. يعني برنامج اسم كان في الخمسينات، هو غنى في فيلم انتاج 46، كان فيلم اسمه دنيا. غنى فيه مطرح ما ترسي، اغنيه مشهوره جدا، بس يعني قال من يعرفها يعني. ايوه. وبعد كده لما غنى في برنامج اسم، في من شكك في ذلك، يعني قال انا مش محمود الشريف اللي بيغني، لكن هو اكد ده ووثقه في كتابه اسمه انا والعذاب وام كلثوم. يعني افيد النص كده ان المغني الاصلي تغيب يوم التسجيل وتغيب مره ثانيه، وفي المره الثالثه لم يحضر ايضا. وكان الشرط المتعارف عليه انذاك ان العامل الذي لا يتم تسجيله بعد 3 مرات يمنع تسجيله او يمنع تسجيله نهائيا. فطلب بشاره من ملحن العمل محمود الشريف، وهو اخوه بالمناسبه غير الشقيق، ان يسجل الصوره الغنائيه بصوته انقاذا للموقف، وقد حدث ذلك بالفعل، وكانت من اجمل الصور الغنائيه من الخمسينات. تخيل حضرتك الى الان 70 سنه. وما زالت معروفة لغاية الآن، والناس بتردها. يعني حضرتك الناس العادية. أيوة. والمتعلمة وكل الأوساط. واللي السلطانية برنامج أغنية يعني معروف البرنامج لغاية دلوقتي بين الأوساط جميعها يعني. بس أنا كنت عايز أذكر حديثة كده حلوة حصلت، مش حلوة الحاجة، محمود الشريف كان يعني كاد أن يقتل فيها. اتفضل. احنا نعرف طبعا انه محمود الشريف كان خطب ام كلثوم واتجوزها لفتره قصيره. ايوه. وتم الطلاق بامر ملكي. برافو عليك. مع الاسف. يعني عندي اعلان خطبه من الموسيقار محمود الشريف رسميا لام كلثوم عام 46. استقل احمد رامي القطار متجه الى بيتها وهو يرتدي البيجامه. كنا عارفين ان الاستاذ احمد رامي كان بيحبها قد ايه. ولم يعلن الا قبل نزول المحطه واحده، عرف انه لابس بيجامه. فعاد الى منزله باكيا، بينما ذهب الاصبي فعلا الى فيلتها، وصعد للطابق الثاني ووجدها جالسه مع الشريف، فاخفى المسدس خلف ظهره. قالت له يا اصب، ايه اللي بعيده يا اصب؟ فوقع المسدس والتقطه الشريف، وحرر له محضرا متهما الاصبي بمحاوله قتله. حقيقي. لم يستمر الامر سوى ايام، وتنازل الشريف عن المحضر. يعني تقديرا لتاريخ الاصبي، دي كان اكاد ان يقتل فيها محمود الشريف. ايوه حقيقي فعلا فعلا. الاصبي طبعا مش بتاع قتل، وكان الناس دي كانت قلوب رقيقه واحاسيس جميله، مش بتاع قتل يعني ولا حاجه، ومجرد ما قلت له اللي معاك ده في المسدس يعمل ايه دي يعني. هي بس يعني لحظه غضب او أيوة. لحظه يعني الشيطان اتحكم فيه في لحظه، لكن بعد كده رجع لصوابه ورجع تاني. انت طبعا فنان في النهايه. ما لحنش محمود الشريف لأم كلثوم أي أغنية. يعني كان هيعملها يعني، قبل أن تنقطع أواصر الود والمحبة بين أم كلثوم ومحمود الشريف. كان يعمل الشريف على تلحين أغنية شمس الأصيل. أيوه. وهو أجرى بروفات عدة، وبعد الانفصال العاطفي وقع انفصال فني أيضا. ولم يجمعهما لحنا واحدا بعدها. وذهبت الأغنية للموسيقار ريان صنباطي. ما لحنش برضه لأم كلثوم. عليه رحمة الله. ربنا يرحمه. هو الحقيقة يعني فنان جميل، وأعماله في قلوبنا كلنا. ويمكن الصورة الغنائية اسم من الصور اللي قدمها مع بابا شارو. هو قدم العديد من الصور الغنائية مع بابا شارو، منها الصورة دي. بتقول ايه عنها وتقدمها لنا كده عشان نسمعها مع بعض؟ نقول على الصورة يعني الصورة الغنائية اللي هي اسم. يعني كله كان في الوقت ده بيتكلم عن السحر وطريقة الإخفاء وعلاء الدين ومصباح علاء الدين والسحر والشعوذة والكلام دوت. لكن أقول برنامج غناء إسم ليس من هذا القبيل. يعني فهي قصة تحمل وجدان المصري الذي يحس بأن الرزق قد يناله الضعيف القانع، وقد يفوت القوي الحافظ الطامع، وليس فيها شيء من أمنيات ألف ليلة وليلة التي أشرت إليها من قبل. جميل. يعني بجد بشكر حضرتك صديقنا الجميل أستاذ علي طرفاية على المداخلة الجميلة دي، بشكرك جدا. ربنا يكرمك. شكرا ليك. ويلا مع بعض نسمع الصورة الغنائية اسم وأرزع. اسم حقيقي، اسم

عايزينه. طيب بس بس بس بس بس طيب بس اما نتعشى واللي تحكم بيه اموكم هو اللي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم دمها نعمة علينا. ناولني القلة بقى يا واد يا جلجل. يلا يا شوق، لما قشر الفول وشيليه، وهات الطبلة من فوق الشباك يا عفريت. حزي مختك يا بندق. يلا يا بسبسة. مكملين معاكم سهرتنا ملوك السعادة على هواء الشرق الأوسط، ومالك السعادة الليلة هو الملحن الكبير والمطرب أيضا الفنان الجميل محمود الشريف، فنان الزمن الجميل. الفنان محمود الشريف قدم مع بابا شارو العديد من الصور الغنائية، يمكن سمعنا جزء منها، الصورة الغنائية اسم وأرزاق، وقدم أيضا من بعض الصور نذكر منها من مصر الإسكندرية، إن طال علي الليل، وغيرها من الصور الغنائية الشهيرة جدا. اشتهر بعد تلحين بتسأليني بحبك ليه لمحمد عبد المطلب، وكون ثنائي فني وصداقة مع عبد المطلب انتهت بزواجه من شقيقة زوجة عبد المطلب. اشتغل بإذاعة يافا في فلسطين في شهر رمضان، ولحن لكل المطربين أو لمعظم المطربين غالبيتهم، يمكن نفتكر منهم كريم محمود، شادية، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، عبد الغني السيد، طبعا كون ثنائي فني جميل معاه، وكمان سعاد محمد، نجاة الصغيرة، هدى سلطان، وغيرهم من الفنانين. لحن محمود الشريف حوالي 116 فيلم، وبلغ مجموع ألحانه أكثر من 800 لحن من إجمالي 5000 لحن متنوع قدمه، ومنها فيلم عنتر وعبلة، دايما في قلبي، ياسمين، لوسطى حسن، المزيكا في خطر، وغيرها من الأفلام. كمان قدم العديد من الأوبريتات الإذاعية، منها لولا الندى، الراي الأسمر، أضراء الربيع، رايا وسكينة، من أشهر ألحانه كمان الله أكبر فوق كيد المعتدي، رمضان جانا، ساكن في حي السيدة، يهل المحبة، بتسأليني بحبك ليه، كل ده طبعا لعبد المطلب اسأل عليا. وتميز بتلحين الأغاني الشعبية الجميلة اللي استمدها من صميم الحارة المصرية. يسعدني يكون معايا صديقي العزيز محمد عبد الجواد. مساء الفل يا محمد. مساء الفل على سيادة الكل. انا عايز اقول ان انا يعني كنا بنتكلم كده بعد برنامج من برامجي، وبعدين سألتك قلت لك تحب اجيب مين في ملوك السعادة، قلت لي الملحن الجميل محمود الشريف. احسن حضر حضرتك، منحتيني الشرف ده وسألتيني وحضرتك محمود الشريف، وحضرتك جبرتي بخاطري وجبتيه. لا ازاي انت يعني اخترت بجد نجم جميل، ويمكن كان غايب عني، انا بعترف ان هو كان غايب عني، بس انت بجد بشكرك انك انت اخترته. ربنا يخليكي، ده الشكر وكل الامتنان ليكي، ودايما ما نتحرمش منك ومن زوجك ابدا. الله يخليك، بس ليه اخترته يا محمد؟ هو ملحن جميل جدا. في ناس كده تسمعي لحنه يعني، طبعا احنا عرفنا لحنه من الاغاني اللي كنا بنسمعها من المطربين اللي بيلحنوا، تحس كده بشجن كده وانت تسمع اللحن مع يعني ممكن تنفضي بالبلدي كده للكلام وتستمتعي باللحن حقيقي. يعني ده بجد والله محمود شريف ده كان يعني ساحر، انا بعتبره ساحر. يعني بجد يعني فيلم لوسطى حسن عامل الحان لهدى سلطان، انت تستمتعي باللحن بعيد عن الكلام وصوت هدى حقيقي، يعني انت باللحن نفسه تستمتعي بيه. ويمكن هو زي ما انت حضرتك قلت كده لحن للمطربين اللي انت قلت عليهم. ايوه بس هو في تصحيح بسيط، بس اغنيه ساكن في حي السيده دي لحن محمد فوزي مش محمود الشريف. اشكرك. الله يخليك. انا قلتها من ضمن الاغاني، اتقالت في الوسط حضرتك، ساكن في حي السيده، تصحيح بسيط. تصدق تصحيح بسيط، معلش معلش انا بعتذر، انا ما بدي شاب بنعتذر. لا انا اللي اسف، معلش. الله يخليك. فطبعا انا يعني الاغاني الحان والاغاني جميله، ويمكن لحن لصباح وليلى مراد اغاني ولا اجمل، بس انا بعتبر ان هو عبد الغني السيد روح واحده في جسدين. حقيقي يعني روح حقيقي. واحده في جسدين بجد. عمل دويتو مع عبد الغني السيد غير طبيعي. يعني انا فاكر مره كنت بتكلم مع حد كان عن عبد الغني السيد من فتره قلت له انا كنت اتكلم عن غني فلازم اتكلم مع محمود شريف لان هما الاثنين عملوا شغل حلو قوي مع بعض. أيوة. فانا بعتبرهم روح واحده ربنا خلقها بس في جسدين حقيقي. فكان في تناغم قوي بينهم غير طبيعي. ويمكن عايز اقول لك انا يمكن اسم دي انا اول ما سمعت اللي بيغني انا كنت متخيله كريم محمود. حقيقي يعني كنتش اعرف ان هو محمود الشريف. انا ما كنتش متخيله ان هو بيغني حلو كده برضو يعني صوته ما شاء الله جميل. هو طبيعي ان الملحنين بيبقى صوتهم حلو. لا هو بدا كمان كمطرب. يعني دي بقى معلومه انا اول مره اعرفها منك بقى ان هو ابتدى كمطرب. وانت النهارده بتتكلمي مجدي شهاب بقى مش مني انا. ففعلا لما سمعت اسم انا كنت متخيل بيغني كريم محمود ده. فيوميها بتكلم مع حد قال لي لا ده محمود الشريف. ففعلا دورت ولقيت فعلا محمود الشريف هو اللي كان مغني هو اللي ملحن الصوره الغنائيه هو اللي مغني بصوته. فصوته جميل جدا كمان حقيقي. ويمكن موضوع جوازه من ام كلثوم ده يعني فعلا اللي هو اللي انا عرفت ان هو كتب كتابه عليها واتطلقوا بعد ليله واحده حتى. طبعا يعني اثر عليه اكيد جدا يعني اكيد. يعني هو حتى ما دخلش بيها هو العمل الموضوع كله كانت بكتاب. ما تمش بقى بعد كده. فانا مبسوط جدا يعني انك النهارده جبت الحلقه عن اللي انت طلبتها. الله يخليك. لا والله بجد الله يخليك يعني ومزوق كله. انا بحب الراجل ده وبحب الحانه جدا يعني بجد. فانا مبسوط ان انا جبته. وبدام اتكلمت عن ان هو وعبد الغني السيد روح واحده في جسدين هو غنى يعني الحان كتير اغاني كتير حلوه قوي لعبد الغني السيد. ف يعني انا بحب كل ما تفكرنا باغاني عبد الغني السيد يعني في ولا و... والبيض الاماره وايه فكر الحلو بيا يعني. وعلى الحلوه والمره وعلى الحلوه والمره وفي اغنيه يا مراكبي. ايوه كانت في شارع محمد علي. بس انا يعني بحب كل الاغاني دي وبحب اغاني ثانيه كتير بس اغنيه ايه فكر الحلو بيا جميله جدا يعني كده وتنسجمي وتتمزجي برضو بالبلدي زي ما بيقولوا. محمد عبد الجواد اشكرك على المداخله الجميله دي. انا اللي بشكرك والله على الحلقه دي عن الله يرحمه محمود الشريف. ودايما بقول لك منك بنتعلم الذوق. فبشكرك منى حسن كتير كتير كتير كتير. ربنا يعزك ويكرمك يا رب. شكرا ليك. ويلا مع بعض نستمتع مع ايه فكر الحلو بيا. جميل أيام وليالي كان بيني وبينك يا جميل أيام وليالي وعيونك كان فيها دليل على الحب الغالي أحكي وأشكي لمين علي جرالي ظلمني برمش العين والحق كان ليا احكي واشكي مين علي جرالي ظلمني برمش العين والحق كان ليا واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه بعد بيسأل عليا شهور وسنين وغدت عن بالي الزمان الحنين والفكر بخالي مريت شهور وسنين وغبت عنك الزمان الحنين والفكر بخالي واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه بعد بيسأل عليا بديت بصدك له وهجرا مني واللي انت ناوي عليه احكي وطمني واللي انت ناوي عليه احكي وطمني واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه خانه بعد بيسأل عليا واحدة من وسط مليون أغنية هتحس إنها مكتوبة عشانك، معمولة على حساب اللي حصل لك زمان، بتحكي قصتك اللي انت مش عارف تحكيها لحد دلوقتي، وكأن اللي كتبها لك دكتور وصفها لك تسمعها على الريق وقبل الأكل وبعده، وبيأكد عليك من عدم وجود أي أعراض جانبية من تناول جرعة زيادة منها. خليك مع الإذاعة اللي بتحكي قصتك في غنوة، خليك مع الإذاعة اللي دايما فهمانك، خليك مع الشرق الأوسط. اسمع الشرق الأوسط 89.5 FM، مودك أحلى على الشرق. لسه معاكم مكملين سهرتنا ملوك السعادة على هواء الشرق الأوسط، وطبعا ملك السعادة الليلة هو الموسيقار الملحن الكبير والمطرب أيضا الجميل الفنان فنان الزمن الجميل محمود الشريف. يسعدني يكون معايا على التليفون صديقي العزيز فتحي عبد المنعم. اهلا بك يا استاذ فتحي. اهلا بك يا استاذ منى، منور الدنيا كلها. الله يخليك يا فندم، ده طبعا مفاجاه حلوه لينا ان يجيبوا الملحن محمود الشريف. ايوه يعني بجد عشان يعني كان ملحن جامد قوي وكل اعماله كويسه حقيقي، يعني كان مرتبط قوي بالطبقه بتاعتنا الطبقه البسيطه دي يعني فهو كانت الحانه بتدل على كده يعني. ايوه طيب يعني ايه اللي بيعجبك في الحانه واغنياته وصوته؟ ايه رايك برضو صوته يعني؟ والله الاخ علي اللي اتكلم الاول والاستاذ اتكلم تاني علي طرفاية ما خدش حاجه نقولها طبعا، هو اعماله مع عبد الغني السيد كانت كتيره ومعروفه. أيوة. منها طبعا ولا يا ولا وكل الكلام ده. هم ما خدوش حاجه نقولها احنا، بس غير ان انا اشكرهم. اشكر الاستاذ علي طرفاية عليها والاستاذ اللي اتصل بعدين محمد عبد الجواد نشكره من دي معلومات كانت قيمه فعلا يعني. حقيقي. طيب. لو كان عندكم بقى شبك حبيبي فعلا ولا الكلام ده ممكن نسمع يعني. من الأغاني الجميلة طبعا للجميلة شادية. شبك حبيبي برضو أغنية طبعا رائعة، وعايزة أقول لك برضو إن هي يعني في شبكت قلبي وفي أكتر من غنوة لشادية برضو هو اللي لحنها. قبل ما تشوفوا كمان إيديا. أيوة تمام كده. يعني بجد هو تنوع في الألحان بطريقة أكتر من رائعة. ايوه فعلا يا فندم، هو كان ملحن رائع جدا بصراحه يعني. طيب بتحبي له ايه كمان غير شاديه شبك حبيبي؟ انا والله انا حبيت له بقى طبعا هو برنامج اسم اغنيه خال انا خالي وكل الحاجات اللي هي بتاعته دي أنا سمعناها قبل كده يعني. من اجمل الصور الغنائيه اسم. ايوه اسم، وكان يعني بصراحه كان كل الناس فعلا زي ما الراجل قال كنا لو نفكره كريم محمود. ايوه حقيقي، وفعلا طلع بصراحه ان صوته جميل. طلع ان هو اللي بيغنيها بصوته يعني. يعني طيب احنا هنسمع حالا شبك حبيبي زي ما قلنا، ويعني سريعا كده، يعني احنا مش عايزين اهداءات طويله، اهداء سريع يعني كده تهديها لمين؟ والله انا اللي نسيتها المره اللي فاتت لما اتصلت بحضرتك على برنامج تاني نسيت اختي منى واولادها. لا منى تنسى منى تنسى منى؟ لا ما انا برضه زي اختك برضه. لا انا عارفه انا بضحك بس. مريم ورحمه وموده وبعدها لابن عم واخويا كمال علي حسان وسيد علي حسان اخوه اولاد عمي واولادهم. ايوه هو اهداء لكل اصدقائي وحبايبي، حبايبي المقربين مني قوي يعني. أيوة. هم يستاهلوا حاجه كويسه كده من الحاج محمود الشريف. شكرا ليك يا مدام وليكي ولاسره البرنامج جميعا. ميرسي ليك، شكرا ليك صديقي فتحي عبد المنعم، شكرا ليك. وعايز اقول اشكرك اشكرك، مع السلامه. عايز اقول بس رسائل على الفيسبوك طبعا اللي اختار شبك حبيبي لشاديه صديقي العزيز محمود عبد الحميد، محمود عبد الحميد المنصور بالله، بيقول ان هو ولد في اسكندريه سنه 1912 وعمل في فرقه بديع مصابني، واشهر اعماله رمضان جانا، بياع الهوى لعبد المطلب، حلو كذاب للعندليب، شبك حبيبي لشادية، لحن كمان لليلى مراد ونجات ووردة، وتزوج من كوكب الشرق. طبعا هي فترة بسيطة جدا يعني، اختار له بياع الهوى. بص انت قلت حاجات كثيرة قوي، انا اخترت منها شبك حبيبي بقى، ماليش دعوة. فرج سليمان حماد، ميرسي على كلامك الجميل يا استاذ فرج، ربنا يخليك يا رب. وبيقول تحياتي لفريق العمل والأخ محمود عبد الحميد، وشكرا فرج سليمان حماد سيدي براني مطروح، أشكرك. كمان حبيبة قلبي سعاد نصر، بشكرك يا حبيبتي، مساء الفل عليك يا قمر. وآخر رسالة غسان سلامة، بيقول من أروع ما لحن على شط بحر الهوى رسية مراكبنا الكارم محمود، عايز يسمعها وبيهديها للسميعة بالشرق الأوسط. يلا مع بعض نسمع شادية وشبك حبيبي. شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي، شبك شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي، في العين رمالي الشبك بدري انا بروحي، شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي، شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي، شبك العين رمالي الشبك ما دريت انا بروحي، شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي. اخاف عليه من بالعين رمالي الشبك ما دريت انا بروحي، شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي، شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي، بالعين رمالي الشبك ما دريت انا بروحي، شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي. أخطر على باله على باله، وقبل ما يقول آه أنا اللي أقولها له أقولها له، ما حد قبله شبك ولا حد بعده شبك، ما حد قبله شبك ولا حد بعده شبك، وإن كنت يوما سهبقى نسيت روحي، بالعين رمالي شبك ما دريت انا بروحي، شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي، شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي، بالعين رمالي شبك ما دريت انا بروحي، شبك حبيبي، شبك قلبي وشبك روحي. ان كان بعيد او هنا واحد سني شبك خد عقلي مني شبك واليوم علي يا سنة وصعبت على روحي بالعين رمالي الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي. لسه معاكم مكملين سهرتنا ملوك السعادة على هواء الشرق الأوسط ومالك السعادة الليلة الملحن الكبير وأيضا المطرب الجميل الفنان الموسيقار محمود الشريف. محمود الشريف طبعا تميز بالألحان الجميلة للعديد من المطربين والمطربات. عايز أقول إن هو حصل على العديد من الجوائز يمكن نذكر منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وسام الاستحقاق من سوريا، وسام الكوكب الأردني، ميدالية السد العالي، شهادة تقدير من الكلية الحربية للطيران، جائزة الجدارة في الفنون عام 1987، جائزة الدولة التقديرية عام 1989، كمان كرموا مهرجان الموسيقى العربية الأول بدار الأوبرا الإسكندرية عام 2005 ميلادية، وصدر طابع بريد بيحمل صورته، صورة الملحن الكبير الموسيقار محمود الشريف، ده كان سنة 2001 ميلادية، ووثق مشروع عاش هنا، وثق منزله، منزل الفنان الجميل محمود الشريف في شارع التحرير سنة 2020 أو 2020، وطبعا توفي في 2 سبتمبر عام 1990 ميلادية عن حوالي 78 سنة بعد رحلة عطاء جميلة جدا جدا جدا. حواصل طبعا هو أنا مش شايفة الحقيقة مكالمات رغم أن التليفون فاضي، يعني بجد أول مرة التليفون يبقى فاضي كده يا جماعة، تليفون 257-59-395. في طبعا رسائل كتيرة قوي قوي قوي قوي على الفيسبوك، هنقول بعض الرسائل سريعا. في رسالة من فرج سليمان حماد أنا قلتها، والحقيقة يعني إيه ال النت برضه يعني بيشاور عقله كده، بس اهو الحمد لله بدأ الموضوع يعني يستقر شوية، بيعمل عمايل النت يا جماعة على الهواء يعني بجد، يعني ربنا يهدي، ربنا يهدي النت والتليفون طبعا اكيد ربنا يهدي برضه. احنا اخترنا الحقيقة من الاغنيات المطلوبة على صفحتنا على شط بحر الهواء لكارم محمود. بحر الهوى رسيت مراكبنا والشوق جمعنا سوا، احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا، رسيت مراكبنا دينا وكرهنا ناس نفسها وأهلها اتحكموا فينا. لا في عوازل عندنا ولا حد جارحنا، عايشين في جنة لوحدنا والسعد جارحنا. لا في عوازل عندنا ولا حد جارحنا، عايشين في جنة لوحدنا والسعد جارحنا. والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا على شط بحر الهوى. والشوق جمعنا سوا سهرتنا ملوك السعادة على هوا شرق الأوسط، والموسيقار الجميل والمطرب محمود الشريف. وفاضل حوالي يعني 5 دقايق ونص معنا آخر مكالمة وآخر فقرة. صديقي العزيز وائل نبيل، مساء الفل يا وائل. مساء الورد الفل والياسمين عليك، منورة أنت والبشمهندس علاء. نورك الله يخليك. وبعدين أنت ملوك السعادة وأنت صاحبة السعادة كلها وملكة السعادة. ربنا يكرمك يا رب ويسعدك. دي الله يخليك. ده حقيقة يعني. ربنا يسعدك يا رب. ربنا يخليك لينا. قولي بقى هتسمعنا ايه اخر حاجه كده في اخر 5 دقايق دول؟ يعني طبعا كل التحيه ليك ان انت فكرت في محمود الشريف. هو الحقيقه محمد عبد الجواد مش انا. برضه التحيه لمحمد عبد الجواد، هو مستر عظيم يعني. ويعني وعمل ثنائي مع الفنان ملك الفن الشعبي في وقته محمد عبد المطلب. يعني عمل اكثر مثلا من قولي من 20 لحنه مع بعض، وتزوج اخت زوجة عبد المطلب يعني كمان. كان نسيبه كمان يعني او عديله. نسايب ايوه عديله. فطبعا ربنا يرحمهم هما الاثنين، اللي يعني الثنائي ده ما يتعوضش. يعني سبحان الله رغم ان الاغاني دي مثلا مد يعني فات عليها 60-70 سنة انها لسه عايشه لغايه دلوقتي. يعني وليهم غنوه حلوه قوي اسمها يا اهل المحبه. طبعا جميلة، روعة وكلماتها روعة، واتمنى ان كل الناس تحب بعض. يعني ما فيش حد يزعل من حد، ما فيش حد يكره حد، الدنيا مش مستاهلة ولا فرح ولا زعل. حقيقي حقيقي، لان يعني الدنيا في ثانية متفاتة، فليه نزعل من بعض ونكره بعض؟ وما فيش احسن من الحب، ما فيش احلى من المحبة. وبل الناس يعني مع بعض يعني صافي قلوبها مع بعض. بس واشكركم نسمع كوبلي منها بقى. ميرسي يا وائل، نورتينا وائل نبيل. شكرا شكرا. مع السلامة. عايزه كمان اشكر اصدقائي الاعزاء على صفحتنا، جيجي ورده، سمراء، احمد، غسان، سلامه، في كمان سعاد نصر، محمود الشاعر، وكل الاصدقاء اللي بعتوا لي على الصفحه، فرج سليمان حماد. وبشكركم كلكم أصدقائي، وبشكر طبعا مجدي شهاب على الأداء المتميز، بشكر صديقي على الميكسر على الحملي. وليكم أجمل تحياتي، منى حسن. واتلو مرادي زيكم زيكم يا اهل المحبه المحبه انتم يا حبه يا اهل المحبه انتم يا حبه